الوجوب أم أنه في حق بالنضح للوجوب أم أنه في حق الموسوس فقط؟ من يجب الوسوس؟ كل أمر للوجوب إلا لصارف ولا صارف. نعم شيخنا، بالنسبة للثياب اللي عليها المذي برضه ترش، كيف؟ اللي عليها المذي إيه؟ ترش بالماء برضه ترش المذي؟ نعم نعم.